فرقة اليرموك تقدم. يا إمي الحانونة يا إمي لا تبكي علينا، لازم نتحمل يا إمي الله بالعونة. يا عبق الأرض السمراء ولون الأرجوان، أنا الرجل الذي يحيا بداخله طفل الذكريات الجامرة. أنا وجع الغربة الممتد إلى حد الفرح، فشدي برأسي إلى دفء صدرك لأعلن انحناءتي على أعتاب بيت المقدس وأصرخ: يا أم الحنونة زغردي، لقد عاد غريب الدار. حسرة عليك يا بطل غايب عن ديارك، يبكي عليك الوطن يسأل عن صدارك، أمك حزينة وليل الموت في عينيها، ونشق قلب الحجر من لوعة صغارك. بالله لا تحزني أو تعتبي يا دار، وتجملي بالصبر وترجى بالثوار، لا بد ما ترجعي مهما الهجر طوال، لو كل شعب فنى أو صار مهما صار. لا تبكي علينا، لازم نتحمل يا إمي الله بالعونة. يا إمي الحانونة يا إمي لا تبكي علينا، لازم نتحمل يا إمي الله بالعونة. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. يا إمي الحانونة يا إمي لا تبكي علينا، لازم نتحمل يا إمي الله بالعونة. يا إمي الحانونة يا إمي لا تبكي علينا، لازم نتحمل يا إمي الله بالعونة. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. مهما طال الزمن ودار عمي قالوا غريب الدار، شد ولازم بكرة تزول وبعده بيطلع ألف نهار. مهما طال الزمن ودار عمي قالوا غريب الدار، شد ولازم بكرة تزول وبعده بيطلع ألف نهار. لابد الغايب ما يعود والأرض تزهر نوار، لابد الغايب ما يعود والأرض تزهر نوار. بالدم من بحر ومن جود وما نفرط بترابة يا أمي، ما نفرط بترابة يا أمي. أمي الحانونة يا أمي لا تبكي علينا، لازم نتحمل يا أمي الله بالعونة. يا أمي الحانونة يا أمي لا تبكي علينا، لازم نتحمل يا أمي الله بالعونة. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. مع الريح الطاير نمشي ونتسابق عالموت، للشهادة نضل نغني وبالبارود ندب الصوت. مع الريح الطاير نمشي ونتسابق عالموت، للشهادة نضل نغني وبالبارود تنتد الصوت يا وطن فيك تولعنا وتشهد الأحجار والبيوت يا وطن فيك تولعنا وتشهد الأحجار والبيوت بترابك وما انزلعنا ومين اللي فرقنا يا أمي مين اللي فرقنا يا أمي أمي الحنونة يا أمي لا تبكي علينا لازم نتحمل يا أمي الله بالعونة يا أمي الحنونة يا أمي لا تبكي علينا لازم نتحمل يا أمي الله بالعونة هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا أمي اشتد ولا تهوني هذا هو قدر الأحرار من لحمي ومن دمي ولادي ومن عظمي بتشب النار يا أمي اشتد ولا تهوني هذا هو قدر الأحرار من لحمي ومن دمي ولادي ومن عظمي بتشب النار لابد تذوب الزنزان ويكبر فينا شجر الغار لابد تذوب الزنزان ويكبر فينا شجر الغار والأرض تزغلت فرحان تتلاقى بعشاقة يا أمي تتلاقى بعشاقة يا أمي لأن الحنونة يا أمي لا تبكي علينا لازم نتحمل يا أمي الله بالعونة يا أمي الحنونة يا أمي لا تبكي علينا لازم نتحمل يا أمي الله بالعونة هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي موج البحر عالي فجير الصراع يا طول الليالي وطن ما ينباع موج البحر عالي فجير الصراع يا طول الليالي وطن ما ينباع موج البحر ويا طول الليالي ليالي وموج البحر عالي عالي ويا طول الليالي ليالي والله العالي وحده العالي والله العالي وحده العالي والله العالي وحده العالي الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع الهدار من فوقك بنادين ضرمني ترابك يا دار ولكل لبلادي ويا موج البحر الهدار من فوقك بنادين ضرمني ترابك يا دار ولكل لبلادي وحبك في القالب مزروع الشجرة والشرايين فروع حبك في القالب مزروع شجرة والشرايين فروع وحبك في القالب مزروع شجرة والشرايين فروع حبك في القالب مزروع شجرة والشرايين فروع الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع موج البحر عالي فجير الصراع يا طول الليالي وطن ما ينباع موج البحر عالي فجير الصراع بالله يا آلي وطن ما ينباع موج البحر عالي عالي ويا طول الليالي ليالي موج البحر عالي عالي ويا طول الليالي ليالي والله العالي وحد العالي والله العالي وحد العالي والله العالي وحد العالي الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع خاين يلي يرضى ويرمي أمه في الملاجي حطها اليوم وقلها بكرة يمكن رايح آجي وخاين يلي يرضى ويرمي أمه في الملاجي حطها اليوم وقلها بكرة يمكن رايح آجي وضيع أمه وعبد أبوه كبروا أولاده ضيعوه ضيع أمه وعبد أبوه كبروا أولاده ضيعوه ضيع أمه وعبد أبوه كبروا أولاده ضيعوه ضيع أمه وعبد أبوه كبر ولاده ضيعوه الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع موج البحر عالي فجر الصراع يا طول الليالي الوطن ما ينباع موج البحر عالي فجر الصراع يا طول الليالي الوطن ما ينباع وموج البحر عالي عالي ويا طول الليالي ليالي وموج البحر عالي عالي ويا طول الليالي ليالي والله العالي وحد العالي والله العالي وحد العالي والله العالي وحد العالي الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع الوطن ما ينباع ألا أيها الوطن المتدفئ بالثلج والمتلفع ثوب الغمام أيا وطنا من خيام عليك السلام لأنك ترفض غير احتداد الصقور وتشعل فيما تبقى من الليل كل البدور سلام عليك فكل الطيور التي سافرت في المساء لها موعد لتطير وكل الزهور التي تنحني سوف تنبت مرج الزهور مرج الزهور يشهد علينا ما ننسى كبلادي لو أبعدونا مرج الزهور يشهد علينا ما ننسى كبلادي لو أبعدونا مرج الزهور يشهد علينا ما ننسى بلادي لو أبعدونا مرج الزهور يشهد علينا ما ننسى بلادي لو أبعدونا يا قدسنا رجعين ما من حن وملين يا قدسنا رجعين ما من حن وملين يا قدسنا رجعين ما من حن وملين يا قدسنا رجعين ما من حن وملين ولعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا شدينا الخيام مثل الشجر وقفين عن حقنا منا هبت علينا الريح شدينا الخيام مثل الشجر واقفين عن حقنا منا ما من شرون باع ما من حني وننصاع ما من شرون باع ما من حني وننصاع ما من شرون باع ما من حني وننصاع ما من شرون باع ما من حني وننصاع لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا مهما الألم حيزيد ويطول الإبعاد مثل السجن يا ناس في موت الجلاد مهما الألم حيزيد ويطول الإبعاد مثل السجن يا ناس في موت الجلاد نطلع نبح ثمار للدم نمحي العار نطلع نبح ثمار للدم نمحي العار نطلع نبح ثمار للدم نمحي العار نطلع نبح ثمار لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا بلادي لو أبعدونا يا قدسنا رجعين ما ننحن وملين يا قدسنا رجعين ما ننحن وملين يا قدسنا رجعين ما ننحن وملين يا قدسنا رجعين ما ننحن وملين ولعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا لعيونك يا فلسطين عالشوك مشينا فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين عربية فلسطين فلسطين من المية للمية للمية فلسطين فلسطين فلسطين عربية عربية فلسطين فلسطين فلسطين إسلامية وحدة وطنية وشعبية برفض الحلول السلمية وحدة وطنية وشعبية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية فلسطين فلسطين فلسطين عربية عربية فلسطين فلسطين من المية للمية للمية فلسطين فلسطين فلسطين عربية عربية فلسطين فلسطين فلسطين إسلامية وحدة وطنية وشعبية برفض الحلول السلمية وحدة وطنية وشعبية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية في كل قرية وبيت وحارة انتفاضتنا تضل دوارة في كل قرية وبيت وحارة انتفاضتنا تضل دوارة نفدي القدس نفدي الصخرة حنواصل والنصر من الله نفدي القدس نفدي الصخرة حنواصل والنصر من الله نبقى الأمل الطالع طالع ثورة ثورة ثورة تصد الفاشل فلسطين فلسطين فلسطين عربية عربية فلسطين فلسطين من المية للمية للمية فلسطين فلسطين فلسطين عربية عربية فلسطين فلسطين فلسطين إسلامية وحدة وطنية وشعبية نرفض الحلول السلمية وحدة وطنية وشعبية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية ما بنرحل ومش راح نهاجر الحجارة بتظل تحاور ما بنرحل ومش راح نهاجر الحجارة بتظل تحاور نمشي المار ونضوي الجمرة ما بنرجع والشاهد الله نمشي المار ونضوي الجمرة ما بنرجع والشاهد الله نبقى الأمل طالع طالع ثورة ثورة ثورة صد الفاشية فلسطين فلسطين فلسطين عربية عربية فلسطين فلسطين من المية للمية للمية فلسطين فلسطين فلسطين عربية عربية فلسطين فلسطين فلسطين إسلامية وحدة وطنية وشعبية نرفض الحلول السلمية وحدة وطنية وشعبية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية ويا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية يا أهلا بالبندقية وتنقل أخبار طفل بريء تحدى اليهود برغم الصغر يحاوره ضابط ماكر لينزع من شفتيه الخبر يسائله من ترى حربوك لتخرج في الفجر رغم المطر أجاب شقيقي محمد فأصدر أمرا بفرض الحصار على البيت وقال محمد ألق سلاحك واخرج إلينا فأين المفر فألقى عليهم برضاعة ففروا مخافة أن تنفجر يا محمد يا زر الورد يلي ضاقك خمس سنين احكيلي كيف قوضت الجيش قصدي جيش المحتلين يا محمد يا زر الورد يلي ضاقك خمس سنين يا محمد يا زر الورد يلي ضاقك خمس سنين احكيلي قصدي جيش المحتلين قصدي جيش المحتلين يا محمد يا زر الورد يلي دوبك خمس سنين يا محمد يا زر الورد يلي دوبك خمس سنين احكيلي كيف خوفت الجيش قصدي جيش المحتلين قصدي جيش المحتلين قولي كيف اصدرت الامر خيك يطلع برا الدار والساحة مليانة أحجار يضربهم ما يخاف منهم والساحة مليانة أحجار يا محمد يا زر الورد يلي دوبك خمس سنين يا محمد يا زر الورد يلي دوبك خمس سنين احكيلي كيف خوفت الجيش قصدي جيش المحتلين قصدي جيش المحتلين خبرني لما تجدوك خيك ابن العشر سنين خبرني لما ابن العشر سنين عرفوا مين اللي وصاه ومين قالوا يقاومهم مين مين قالوا يقاومهم مين يا محمد يا زر الورد يلي دوبك خمس سنين يا محمد يا زر الورد يلي دوبك خمس سنين احكيلي كيف خوفت الجيش قصدي جيش المحتلين قصدي محمد جيش المحتل حامل رشاش وجاي يا محمد جيش المحتل حامل رشاش وجاي شافي بعينه انك هوني سجل لو نصر ويرمي شافي بعينه انك هوني سجل لو نصر ويرمي يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين احكي لي كيف خلصت الجيش قصدي جيش المحتلي قصدي جيش المحتلي يا ابن الخيمة يا كتكوت وبيتك من زمن مسروق يا ابن الخيمة يا كتكوت وبيتك من زمن مسروق كله لا خيط يضرب إلو أرض وإلو حبوب إلو أرض وإلو حبوب يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين احكي لي كيف خوفت الجيش قصدي جيش المحتلين قصدي جيش المحتلين جيش الجيكم على البيت مسنر بالموت وبالنار جيش الجيكم على البيت مسنر بالموت وبالنار خايف منكم يا حلوين الباران طلعوا ثوار خايف منكم يا حلوين الباران طلعوا ثوار يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين احكي لي كيف خوفت الجيش قصدي جيش المحتلين قصدي جيش المحتلين فاقك يا محمد جروا عالشارع وسط الساحة فاقك يا محمد جروا عالشارع وسط الساحة ومن اول حاجة رميتو ما عرف طعم الراحة ومن اول حاجة رميتو ما عرف طعم الراحة يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين يا محمد يا زر الود يلي دوبك خمس سنين احكي لي كيف خوفت الجيش قصدي جيش المحتلين قصدي جيش المحتلين صفحة جديدة بالتاريخ هالثورة عمرها ما تليق صفحة جديدة بالتاريخ هالثورة عمرها ما تليق بحجارة وضربة مقلاع تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين لأرض الحبيبة كل أغاني الغضب وكل دوي الطبول وكل صهيل الخيول فمثل السنابل ينبت ثوارها ومثل البراكين يخرج أحرارها بعنون في الشباب تذوب الخرائط في ويبقى بعيني شكل الوطن فماذا أسميك أيتها الأرض ماذا أسميك غير اللهيب وغير الوطن الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي للأرض صوت من غضب خطوات فجر مقبلة نبضات قلب من لهب لا تخشى حتى المقصنة في القدس في أرض النقب أو في رام الله الباسلة في كل شبر مغتصب سنخوض حربا فاصلة سقط القناع ولم تعد تخفى علينا المسألة الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر قم يا أخي واصنع معي جسر الزحوف الهادرة نتقاسم الموتى معا نمشي بروح ثائرة قم يا أخي واصنع معي جسر الزحوف الهادرة نتقاسم الموتى معا نمشي بروح ثائرة ما عدنا له والانتظار هيا نعد القنبلة للأرض صوت من غضب الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هذه إرادة قوتنا ولن نخشى السلاسل والدماء مهما أذقنا من محن باقون في درب الفداء. هذه إرادتنا ولن نخشى السلاسل والدماء مهما أذقنا من محن باقون في درب الفداء. وغدا سيكسر شعبنا القيد وتسري القافلة للأرض صوت من غضب الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر. سأجوب غزة صارخا يا أيها الحجر انطلق الله أكبر يا أخي حطم جنونك واحترق. سأجوب غزة صارخا يا أيها الحجر انطلق الله أكبر يا أخي حطم جنونك واحترق. أو يا دمانا فاشهدي أن بدأنا المرحلة للأرض صوت من غضب الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي للأرض صوت من غضب خطوات فجر مقبلة نبضات قلب من لهب لا تخشى حتى المقصلة في القدس في أرض النقب أو في رام الله الباسلة في كل شذر مغتصب. سنخوض حربا فاصلة سقط القناع ولم تعد تخفى علينا المسألة الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله أكبر هي هي الله شعب زرع فيه مهب الريح والاعصار الولد جمرت غضب والبنت زهرت نار يا ضي. شعب زرع فيه مهب الريح والاعصار الولد جمرت غضب والبنت زهرت نار يا ضي. والشاب يكتب شعر بالحجر والمقلاة والشيخ ركب العمر من اول المشوار. ضحي بالروح وبكف القوي حصل ثارينا يا زارف الطول يا بوكلاشنكوف راسه بالعالية ودايس على الخوف. غنى بارود وعلمي جالا والقوف بحجار الأشبال طل نهارينا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا زهر الحنون زين دارينا يا زارف الطول فوق عماد النور بزراع الراية وعيونه بالدول. يا صقر بلادي حايم فوق الدول يا غربان الليل جايك صقرينا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي شب وشايب والولد عكا في العز نعليها كلمة لعيون الوطن أرض المراج نحميها شب وشايب والولد عكا في العز نعليها مدام الشاعر ثاير والعزيمة جبارة مدام الشاعر ثاير والعزيمة جبارة مدام الشاعر ثاير والعزيمة جبارة مدام الشاعر ثاير والعزيمة جبارة بالأرض لا من تاجر يا ويل الطمع فيها كل ما لا يوني الوطن أرض شايل والولد عتا في العز نعليها في القدس وغزة والرمل شعبي ما يرضى المذلة في القدس وغزة والرمل شعبي ما يرضى المذلة في القدس وغزة والرمل شعبي ما يرضى المذلة في القدس وغزة والرمل شعبي ما يرضى المذلة من البحر للنهر جملة تنوي الأجيال تغنيها بدنا كل حقوقنا ما بدنا كاني وماني وبكفينا حاكي وكلام بيكفينا أماني وبدنا كل حقوقنا ما بدنا كاني وماني بكفينا حاكي وكلام بيكفينا أماني واللي بده يعادينا في الميدان يلاقينا واللي بده يعادينا في الميدان يلاقينا في الميدان يلاقينا في الميدان يلاقينا في الميدان لاقينا في الميدان لاقينا ولا من هالشباب الستة داخلين العلالة هذول رجال القسام يا عز ويا دلالة ولا من هالطفل الصغير الملثم بالكوفية هذا اتنك فلسطين تاير عالصهيونية هي هي لا من البيت الشرقي واللي قالوا عنه منسوب هذا بيت ابو محمد مسكوه بيصنع قرطوف كاتبنا على الحيطان والمدارس والجامع ما نرضى الحكم الذاتي واطرش يحكي للسامع هي هي هي هي كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربه حطوا لبكره تهل الحريه كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربه حطوا لبكره تهل الحريه كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربه حطوا لبكره تهل الحريه كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربة حطوا لبكرة تهل الحرية كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير يا اهل الضفة الغربية هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا رافعين الراس كل عام وانتو بخير دق طبول الأعراس كل عام كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربه حطوا لبكره تهل الحريه كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربه حطوا لبكره تهل الحريه كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه هي هي هي هي هي هي كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربه حطوا لبكره تهل الحريه كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه مهما الغربه حطوا لبكره تهل الحريه كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير يا اهل الضفه الغربيه هي هي هي هي شعبينا المنصور كل عام وانتو بخير غزة ومرج الزور شعبنا المنصور. كل عام وانتم بخير بغزة ومرج الزهور. كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير يا اهل الضفة الغربية. كل عام وانتم بخير يا اهل الضفة الغربية. مهما الغربة حطول بكرة تهل الحرية. كل عام وانتم بخير يا اهل الضفة الغربية. مهما الغربة حطول بكرة تهل الحرية. كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير يا اهل الضفة الغربية. كرمال الوطن بنضحي بالغالي. شدوا الشراب عجالي يا رجالي كرمال الوطن بنضحي بالغالي. والشهيد ينادي ويظل ينادي رايات الوطن خلوها بالعالي. والشهيد ينادي ويظل ينادي رايات الوطن خلوها بالعالي. تسلم ايدك يلي بترمي بحجارة ما بدها بالموت وكلك جسارة. الهبوب الريح بسرعة طيارة تنزل على المحتل ترعبهم بالغارة. مثل هبوب الريح بسرعة طيارة تنزل على المحتل ترعبهم بالغارة. تنزل على المحتل ترعبهم بالغارة. تنزل على المحتل ترعبهم بالغارة. تنزل على المحتل ترعبهم بالغارة. تنزل على المحتل ترعبهم بالغارة.